لها إلا منصوب بها وعلى منصوب من قبل شفتها الضمير على غيرها وخبرها محدود بتقدير الحصر إلا أن الاستثناء الضمير مستثنى منصوب على التعظيم أو إلا هي ملغاة الله بدل من الخبر الذي تقديره حق بدل المرفوع مرفوع على متى رفعه ضم ظاهرة في آخره. وهذا كان الوجه الثاني في البناء أن اسمها مبني اسمها مبني على الفتح على النصب بلا بها نعم وبني على الفتح يترك به ركيب 15 أو لتضمنه معنى من الاستقراق مفهوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تكن جاهل وجعل قاعدة إيش؟ المستثنى بإلا إذا كان تاما لا يكون إلا موجود يكون بحسب الحرام إذا قلنا إلا الله مش كده إذا قدرناه موجود خلاص نعرفه كتاما منفيا مش كده يجوز فيه الوجه هنا تام منفي ولا ناقص تام منفي لأن هذا المحذوف في قوة الموجود لأنه يعني ليس واجب الحذف بل جائز الحذف عامل في الأول جملتين أعمل الاثنين وأعمل الاثنين أعمل الأول ما يبقى الثاني أعمل الثاني ما يبقى الأول إياكم الله وإياكم